يجمر عليه دقائق ثم يوضع عليه مستقيا. ايش معنى تجمر؟ يعني تبيض تبخر. نعم. ثم يوضع عليه الميت مستقيا مثل كان ثم بعد ذلك يوضع من هذا الطيب على في قطن ثم يوضع في اليدين. نعم. ثم يشد بفتة مشقوقة على منافذ الوجه وموضع سجوده. نعم. الى هذا حد من يكمل؟ نعم. نشان العليا هي لتل الميت. نعم. على شتى الأعين. نعم. ورد طرفها على أي طرف من فوقها. طرف اللي طرف العليا من فوق الشتى الأعين. نعم. ثم الثانية ثم الثالث ثم يعقد الوضع على الفاضل من اللفائف على رأسه إذا كان هناك فاضل. كما. ثم يعقد الطرف لها. تعقد ولا تحل إلا في القضاء. إلا في القضاء. كما. طيب هل يجوز أن يكفن يا علي؟ هل يجوز أن يكفن بغير هذه اللفائف؟ يعني عند الضرورة وعند غير الضرورة؟ ها؟ لكن هل يجوز أن يكفن بغيرها؟ مثل معنى ذكر لا فعلى كل هذه البرية جائك هو الواجب ثوب يسر الجميع لكن ما ذكر صفة أخرى. نعم. لا مو عشان اللون. نعم. لا ولفاف لنا يعني ممكن أن نجعل الفائف مئزرا وقميصا ولفاف. طيب ما هو الواجب في الكفن؟ الواجب من الكفن ما هو؟ يسر جميل. طيب لو كفن في ثوب رقيق صالح لو كفن في ثوب رقيق يسر البشرة هل يجزي أو لا؟ لازم لأن الواجب أن يكون الثوب ساترا. طيب إذا كفن بثوب أسود خليل يجوز؟ نعم ولكن أفضل الأبيض. طيب إذا لم نجد إلا ما يستر بعض بدنه فماذا نعمل ناصر؟ نعم أو ورق. طيب وإذا لم نجد شيئا من ذلك سليم ماذا نعمل؟ ما لقى شيء صحيح إيه. يدفن هكذا اتق الله ما استطعت بارك الله فيك. نعم لا ما لقى ما هو كاش. طيب الصلاة على الميت حكمها جميلنا فرض ما هو الدليل؟ مثل نعم ويذكر عنه انه قال صلوا. طيب هل في القرآن يدل على ان من عادتهم الصلاة على الأموات؟ علي هنا نعم نعم أنه عن صلاة المنافقين دل على أنه كان يصلي على غيره وأن من عادة صلاة على الأموات. طيب لا لا ما يصلي عليه معنى عند إعطاء الزكاة. لا لا ما أصلي. يلا خالد ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجنازة؟ النقل وعلى على وسط المرأة. طيب أنت قلت قال المؤلف فهل لديك قول آخر؟ عند رأس الرجل. طيب هل هذا أشرف على سبيل الوجوب؟ لو وقف عند رجل الرجل عند قدمي يجزي أو لا يجزي؟ ماذا تقولون؟ صحيح. طيب لو وقف والميت بين خارج عن موضع يكون بين يدي الإمام هنا لا بد أن يكون بين يديه، فأما إذا ذهب يمينا أو يسارا إذا ذهب به يمينا أو يسارا فإنه ذات. فما هي الحكمة في أنه يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة؟ آدم نعم يحول بين رؤية ما وراءه يحول بين رؤية ما وراءه. طيب عند رأس الرجل نعم لأنه مكان العقل. لا لو كان كذا كان يكون عند البطن. لا عند العجيزة كما جاء في الحديث عجيزته. طيب والذين قاموا عند صدره ذكروا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقام الحديث الصحيح، وقالوا إن الصدر محل القلب، قالوا إنه محل القلب، ولكن إذا جاءت السنة فتقضي على كل شيء. إيش؟ كأنه إيش؟ عند إيش؟ ذهب عنهما فقط، اللي وقف عند رأسه يجعل كل الصدر على يساره أو على يمينه. لا لا لا هذا أيضا من المسألة التي ينبغي أن ننبه عليه. عند العامة لابد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام، وهذا ليس بصحيح. يعني يجوز أن يكون رأس الميت على يساره وعلى يمين، ليس لازم أن يكون الرأس على يمين الإمام. طيب ماذا أقرأ في التكبيرة الأولى؟ أنت لا أنت الفاتحة. ما الدليل؟ الفاتحة الفاتحة أكثر. طيب هذا الدليل، والجنازة صلاة أصغر. طيب دليل آخر؟ نعم أنها من السنة. تمام. طيب في التكبيرة الثانية ماذا يصنع؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يصلي؟ كما يصلي في التشهد. نعم في الثالثة عبد الله يدعو الميت. الدعاء للميت عام وخاص، عام وخاص. الدعاء العام ما هو عبد الله؟ نعم. طيب هذا الدعاء يا عبد الرحمن فيه تطويل لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا،

إذا علمت أنها أنثى والله ما قل لها. نعم كيف؟ أي نعم نعم يحصل هذا يحصل تعالى. فرض الكفاية إذا قام به ميت في سقط عن الباقي، فمثلا الصلاة على الميت تحصل بواحد، لكن دفن الميت ربما لا فيها واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، يعني ربما يقتصر بالصلاة على واحد ونقول الدفن لابد من أربعة. نعم نعم إيه نعم صحيح. هذا لأجل الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يزيل الأثر النهائي. خمسة هو الصابر من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المناقش منين؟ من أول فصل؟ طيب لا نعم نبدأ من أول فصل. ما هي السنة في وقوف الإمام إذا كانت الجنازة ذكرا؟ أحمد يقوم عند صدره، كأنك تشير إلى أن هناك قولا آخر. نعم. وإذا كان الميت أنثى عند وسطها، طيب ما هي الحكمة من هذا التفريق خالد؟ ماشي نعم دمجي نعم. طيب هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ قولان في الجن الدمري. نعم تمام. نعم هل يتعور أو لا؟ يحيى هل يتعود أو لا يتعود؟ يتعود. كيف يتعود وهي مبنية على التخفيف؟ من أجل قراءة القرآن بعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما هي الحكمة بأنه يكرر في الدعاء لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخر؟ نعم نعم أقول الحكمة المكرر لأنه لو قال الله ما في اللحين ومثنى كفى عن كل شيء، لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يحب المحسنين في الدعاء. نعم فائدة أخرى محمد تعبد الله تعالى بالدعاء لأن الدعاء عبادة. عبد الرحمن فيها أجر وثواب لأنه كلما كرر الدعاء أثيب عليه. سلامه نعم انه يدل على شده اتقاب الانسان الى ربه هذا على حضور القلب في الدعاء. خمس عريان هذا ما هو من اثباتها لكن ما الحكمه من الرسول فعل هذا؟ لكن ما الحكمه من ان الرسول فعل هذا؟ بدر محبه للميت؟ لا لا لا ما ما ما ما يناسب. نعم إذا كان ما الاستحضار لأنه يعني قد يعرف في أول الدعاء ويستحضر في آخره. نعم نعم محبة المدعو. نعم من أجاتي وتبسط معه. تمام طيب، وفي بالنسبة لغير هذه المسألة شعر هذا الموضوع هي التفصيل، لما قلت بكل دقة هو جلة على أنفه وسره وأوله وآخره تفصيل. طيب، قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ما معنى منقلبا؟ يعني ما ننقلب إليه؟ ها؟ طيب مثوانا؟ إذا نحطه ثلاثة على ماذا أحط الربيع هذه؟ ماذا تقولون يا جماعة؟ صح؟ ها؟ يعني مثل المستقر والمنقلب حال الانقلاب، يعني إذا الإنسان مثلا ينصرف من بلد إلى آخر فهو في السفر منقلب، وإذا وصل إلى الغاية فهو مثوى. هنا طيب، المؤلف يقول مناحيتهم من أفاحيه على السلام والسنة، وذكرنا أن نص الحديث على خلاف ذلك. نعم، ما هي الحكمة في التفريق؟ نعم، حتى لا تظهر مخالفة للشرع. طيب، نعم، والمؤمن في هذا الحال حاجة للإيمان أقوى، لأنه قد لا يستطيع العمل بالجوارح. طيب، يعني عبد الله عامر عافي وعفو عنه وعافي ها؟ إيه ما فرق بينهم؟ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا في القرآن، والعفو يغفر المغايرة. سليم، بعد ذلك لو تريد خلاص السلام. وعفو عنه وخلنا بسمع غريب. إذن المعافاة معناها السلامة من آثام المحرم، والعفو التجاوز عن ترك الواجب. أما العافية بدنية فلا محل لها هنا. طيب، قال المؤلف وأدخله جنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. أدخله جنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. طيب، عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، القرآن والسنة، ولم نقول إجماع الأمة، وذكرنا أدلة من القرآن. هل تستخدمونها الآن؟ إيش؟ هذا من الدليل. دليل آخر بدر من القرآن، يحيى. نعم، هنا هو